تلقوه خلفا عن سلف. ووضح لكم كيف أنها شاملة لكل الأوقات. ها؟ من يوضح لي وجهها؟ الشيخ ذكرنا دلوك الشمس يشمل وقت الزوال الظهر والعصر وغسق الليل المغرب والعشاء أو العشاءين ثم قرآن الفجر. الفجر كده شمل أوقات الشمس. لا ليس هكذا أقصد الشيخ. لدلوك الشمس إلى غسق الليل الغسق الظلام بمعنى أنها من الدلوك إلى الغسق هذا فيه إقامة الصلاة بيانه وتوضيحه جاءت به السنة. ثم جاء الوقت الأخير وقرآن الفجر هذا وقت الفجر. قال وقد